علم عزيز، من أخذه بحق أعطاه الله إياه، ومن لم يأخذه بحقه حرمه الله إياه، وإن غدا وراح إلى مجالس العلم. العلم له حق، أنت لك حق عليه. أنا لماذا لا أعتذر؟ أستطيع كل مرة في واحد يدعوني يقول عندي عشاء ولا عندي لقاء ولا عندي كذا أروح له. هذا يقع. أنا ما قال لي واحد من الأخوان يعني يقول درس عندنا في الأسبوع شهر 4 مرات، يقول كل 6 أسابيع يجي مرة، يقولوا الباقي عنده دعوة كذا وعنده كذا وعنده كذا وعنده كذا. هذا يوجد من تقصير بعض المنتسبين للتعليم في حقوق المتعلمين. فأنا لا أستطيع أن أغيب إلا بشيء قائل يحملني على أني أغيب وأعتذر قبل أن أغيب. ما عمركم جيتوا لهذا الدرس وما لقيتوني بدوني أعتذر، صح ولا لا؟ الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله مرة أنا كنت أقرأ عليه يوم الخميس بعد المغرب، في الضحى اتصل وقال لي ترى اليوم أنا ما أستطيع عندي شغل فأجل درسنا إلى وقت آخر. لاحظ هذا اللي عرف العلم من المعلمين، ولا يريد أن المتعلم يأتي 40 كيلا 50 كيلا أو أقل أو أكثر ثم لا يجد شيخا. له حق عليه وقته، هذا حق عليه أنه يعظم له ويحفظ له ويعين على الانتفاع به. فكما أن المعلم يتحرى القيام بحقوق المتعلمين، يجب على المتعلمين أكثر وأكثر أن يتحرى حقوق المعلمين ويقوموا بها. وهذه الحقوق لم يقتبسها المعلمون بأنظمة أو رغبات نفسية، لا، هذه حقوق شرعية. أن تتعلم الإنسان علم تريد تنتفع لابد أن تقوم بحقه وإلا لن تنتفع. فالإنسان إذا أراد أن لا يحضر اختبار لأمر أو آخر يستطيع يستأذن ويمشي بعض الإخوان، لكن الأصل أن الإنسان يجلس سواء اختبر أو ما اختبر. فإذا انتهينا خرجنا جميعا، وكل الاختبارات كم مدتها؟ خلنا نقول 7 دقائق، معدل 7 دقائق. فكنا نجتمع مختلفة قلوبنا خير من أن بعضنا يقوم وبعضنا يجلس وبعضنا يقف في آخر المسجد ويتكلم والآخر يقف عند الباب ويكلم بالجوال. هذه أحوال ما تليق طلبة العلم، ما تليق يا إخوان. الإنسان ينبغي له أن يستحي من الله سبحانه وتعالى أن تكون له أفعال تتعلق بميراث النبي صلى الله عليه وسلم من العلم تنافي الأجل. يعظم هذا كثيرا في نفسه إذا جعل هذا الإنسان في قلبه حصل له خير، وإذا لم يكن هذا في قلبه فاته خير كثير. وأنا أقول للإخوان كثير كثيرا ما يقولون نحضر دروس ونحفظ لكن ما نحس أن استفدنا. الجواب سهيل، انظروا في أخذكم للعلم هل هو وفق الطريقة المرضية أم لا. هذا يعني الجواب الفاصل. إذا كان بغير الطريقة المرضية لا يمكن أن تنال العلم مهما كان لكم من الذكاء والفطنة والحرص على الحضور والحفظ، لا يمكن. لكن إذا أخذت العلم بالطريقة الشرعية لأنه عبادة لها طريقة شرعية وهبك الله سبحانه وتعالى العلم. العلم هو بأيدي المشايخ الحنفية، العلم بيد الله سبحانه وتعالى يهبه لمن يشاء إذا وجد الله عز وجل صالحا له وهبه له. والعلم المقصود به العلم النافع المتمثل في العمل وفيما يجري الله سبحانه وتعالى من أنواع الفتوح عند من يفتح الله عز وجل عليه ولا توجد تلك الفتوح عند غيره. قال لي شيخنا عبد الله بن عقيل رحمه الله كنا نجتهد مع بعض زملائي في الإعداد لدرس شيخنا ابن سعدي رحمه الله، فإذا حضرنا المجلس سمعنا منه أشياء في بيان العلم لا نجدها في الكتب. فسألته مرة من أين تأتي بهذا الشرح، قال لي يا ولدي فيه أشياء ما تخطر على بالي إلا وأنا في الدرس. يقول فيه أشياء يجريها الله عز وجل فتحا علي وأنا في الدرس. هذه ما تأخذها بيدك، هذه تأخذها بمن الله سبحانه وتعالى عليك، يمن الله عز وجل عليك ويفتح عليك. فدائما طالب العلم ينبغي يا إخوان أن يحرص حرصا شديدا على أن يكون طلبه للعلم على الطريقة المرضية حتى ينتفع بهذا العلم، وهذا يقصر لك ترنيلك العلم. وأما مخالفتك طريقة العلم في أخذه وأدبه وسلوكه وتعاملك مع معلمك ومع أقرانك ومع المسجد الذي أنت فيه، هذا يحرمك كثيرا من العلم. هذا أمر اجعله في سويداء قلوبكم، واحرصوا أن من يحضر هذه المجالس خاصة ومجالس المشايخ عامة ينبغي أن يعلم الأدب، ينبغي أن يعلم الأدب، وهو أدب مع الله سبحانه وتعالى. أنت الآن في طلب علم يقرب إلى الله عز وجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.